من بلاد الآن صارت شيوعية، ليش مثل البلاد الشرقية هي وغالبا لا تلتزم لا بدينها ولا بشيء، ممكن تكون كمان ممكن تكون أكثرها شيوعية إذا ما كانت منظمة شيوعية، فهنا بصير تحريم يعني. طبعا يعني إذا رجل بدأ له يتزوج كتابية يعني ممن يظن أنها كتابية بالأصل، لكن هناك ما يشعر بأنها قد تكون شيوعية، عليه حين ذاك أن يتحرى وأن يبحث مع باحث حر يعني يقولون يستنبط منه هل هي لا تزال تؤمن بنصرانية ولا أصبحت ملحدة. فإذا ظهر له أن لا تزال على إسرائيلية ولو إيش فكرة وليس عملا سأفري المسلمين، فالحكم باطل على الأصل. وإن ظهر له أن الحدث فلا يجوز أن تتزوج بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.